وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام والداجوني من الكافي وعاصم والكسائي ويعقوب. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الأزرق بالإشباع وقصر البدل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الأزرق بتوسط ومد البدل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الداجوني عن هشام بالإمالة وتوسط المنفصل، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. النقاش بالإشباع والإمالة، واندرج معه حمزة. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. حمزة بالسكت العام. والله أعلم بما كانوا يكتمون. قالون واندرج معه من اندرج. والله أعلم بما كانوا يكتمون. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه يعقوب.